الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يسأله، فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس شيئا، ثم قال له عمر: كم مالك؟ قال: 40 من الإبل. قال ابن عباس: فقلت: صدق الله ورسوله، لو كان لابن آدم واجيان من ذهب لابتغى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فقال عمر: ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأنيها أبي بن كعب. قال: فمر بنا إلي. قال: فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا إذا دخل البيت؟ قالت: كان إذا دخل البيت تمثل، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ فمه إلا التراب، وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويتوب الله على من تاب. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أشيء نزل عليه أم شيء يقوله، وهو يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أحاديث مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في الترهيب من الحرص على المال. ذكرنا أن حرص الإنسان على المال قد يهلكه في الدنيا والآخرة. في الدنيا يجري وراء المال فيأخذ من الحلال ويطمع أكثر فيقع في الحرام، فيهلكه الله عز وجل بطمعه في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة حوسب وجوزي على ذلك، من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفق هذا المال. وحب المال يهلك الإنسان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التوسع في طلب المال، نهى عن التبقر كما جاء الحديث ذكرناه في الأمس بذلك. وجاء في القرآن قال الله عز وجل: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكأنه جعل هلاك الإنسان في شحه، في حرصه، في بخله. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يترك الإنفاق إنسان بخيل، يحرص على جمع الدنيا ثم يكتنزها ولا يخرج ولا ينفق في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في حديث في سنن الترمذي عن أسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه معنى لهذه الآية. يقول أسلم وهو أبو عمران التجيبي: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، يعني في جهادهم في سبيل الله عز وجل، هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوا الروم وكان معهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فيقول أن الروم خرجوا إلى المسلمين أعداد ضخمة جدا، صف عظيم ظهورهم إلى مدينتهم. قال: فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة ابن عامر، وعلى الجماعة فضالة ابن عبيد رضي الله عن الجميع. المسلمون توجهوا لقتال الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيه، صف عظيم من الروم متحصنين بالمدينة وراء ظهورهم، ويخرج إليهم رجل من المسلمين ويدخل في وسطهم، يخوض في خلالهم لغاية ما يكون في وسط هؤلاء. فتعجب المسلمون أن واحد يهجم على كل الصف العظيم ده من الروم، لا لا، هذا يلقي بيده إلى التهلكة، مش ممكن يصل إليهم إلا يكونوا قد تناوشوه بسيوفهم فيقتلونه. فقال المسلمون: مه مه، يعني كف كف ارجع ارجع، فيتعجبون لأمره إن أنت تلقي بيدك إلى التهلكة. فقال المسلمون سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل تتأولون هذه الآية وده الإلقاء بيدي إلى التهلكة، وإنما أنزلت فينا هذه الآية، يعني نحن الأنصار أعلم منكم بهذه، هؤلاء من التابعين ويقول نحن أعلم، نزلت فينا. إيه معنى هذه الآية وما الذي فهمه هذا الصحابي الكبير رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ يقول إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله تعالى الإسلام وكثر ناصره، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع فيها. الآية شوف نزلت في إيه، إن الأنصار قالوا إحنا أنفقنا كثيرا وبسبب خروجنا وجهادنا وبسبب أعمالنا ضاعت أموال كثيرة ضيعناها بتركها. طيب نقعد بقى شوية، المسلمون كتير دلوقتي يخرج غير ما يجاهدون، وإحنا نقعد نصلح هذه الأموال التي عندنا. فلما قالوا ذلك سرا فيما بينهم الأنصار قال بعضهم بعض ذلك في السر، فأنزل الله سبحانه، يقول أبو أيوب يرد علينا ما قلنا، يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالركون إلى الدنيا، بالركون إلى الزرع، بترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكأن الذي فهموه أخطأوا في فهمه. الإلقاء باليد في التهلكة ليس بأنه يطلب الشهادة في سبيل الله عز وجل، ولكن بأن يترك هذه الشهادة وأن يترك الجهاد في سبيل الله، وأن يركن إلى الدنيا، وأن يدلس بجوار حرثه وزرعه تاركا لنصر دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال أبو أيوب فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، هي دي الإقامة على الأموال وإصلاح الأموال، وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فما زال مجاهدا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا بعده حتى دفن، يعني مات رضي الله عنه مجاهدا في سبيل الله ودفن بأرض الروم. فهنا فهم الصحابة شيئا أن هلاك الأموال هلاك لأنفسهم وتلف لهم، فلنكن بجوار أموالنا نحرص على هذا المال ونحرس هذا المال وننمي هذا المال، وكفاية جهدنا كثيرا. فقال لهم ربه سبحانه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إنك ترك للمال وتترك الجهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يركن إلى الدنيا ويركن إلى ماله يريد أن ينميه عسى أن يكون هلاكه بسبب ذلك. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب في الترهيب من الحرص على المال حديث لابن عباس رضي الله عنه، ومثله للسيدة عائشة رضي الله عنها، ومثله لأنس، ومثله لجابر، ومثله لزيد بن أرقم، ومثله لأبي هريرة رضي الله عنه. أحاديث كثيرة في معنى من المعاني، وهو الذي نسمعه في هذا الحديث وأصله في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ورواه البخاري من حديث الزبير بن العوام، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغير ذلك. جملة الأحاديث تعطي أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، يعني طمع الإنسان مهما أعطاه الله عز وجل عاد في الإنسان، حرص الإنسان وطلبه للدنيا، كل إنسان فيه ذلك، إذا أعطاه الله نعمة أحب مثلها ومثلها، يريد الزيادة. الإنسان فطر على ذلك، خلق على ذلك الإنسان. فالله عز وجل جعل في نفس الإنسان الشهوة لحب الدنيا ولحب المال ولحب النساء، وأمره أن يهذب هذه الشهوة وأن يقومها. ما هو لو لم توجد هذه الشهوة في نفس الإنسان هيقول له قومها، هذبها، هذب نفسك في إيه ما مش موجودة أصلا. لا، يعطيه النعمة ويعطيه حب هذه النعمة، يحب هذه النعمة، ويقول له قوم هذا الحب، يبقى هنا حبك يكون لله عز وجل ولدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا مانع أن تطلب المال وأن تطلب الدنيا، ولكن لا تطغى هذه الأموال على نفسك وتستحوذ عليها فتحرص عليها فتهلك نفسك. يبقى هذب هذا الشيء الذي في نفسك، ويخبرك بما في نفسك. لو ادينا لك مليون هتطلب مليون تاني، لو ادينا لك مليار هتطلب غيره، مش هتبطل طلب لهذا المال. فهذب في نفسك ذلك ولا تطمع في الدنيا، فمهما حصلت أين تنفق هذا الذي تحصله؟ لو كانت معك أموال قارون، أموال الدنيا كلها كانت معك، ما الذي تصنع بهذه الأموال؟ هتزيد عن الأكل اللي تأكله؟ هتزيد عن المكان اللي تنام فيه وتجلس فيه؟ هو نفس النومة اللي انت هتنامها، هتنام على سرير، هتنام سرير ده من قطن، من صوف، من أرض، مما يكون هو نومة اللي هتنامها. هي أكلة لتأكلها، أكلت من أغلى الأكلات، من أرخص الأكلات، امتلأت المعدة، خلاص مش هتاخد أكثر من ذلك. باقي المال أين تؤدي هذا المال، وأين تكنز هذا المال وتترك هذا المال لغيره؟ تحاسب أنت عليه ويستمتع به الغير. يبقى خذ من الحلال واحرص على طاعة الله، وأدي حق الله سبحانه وتبارك وتعالى، واحذر من الطمع. الحديث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال وسأل عمر، سأل بيطلب من عمر مساعدة، محتاج بيطلب من عمر المساعدة. وعمر ذكي نظر إلى هذا الإنسان، ترى عليه أثر الحال أنه محتاج، بصله من فوق لتحته مش شايف عليه أثر أنه فقير ولا أنه محتاج. فالرجل بيسأل، يشحت من عمر رضي الله عنه، وعمر ينظر إليه من أعلاه إلى رجليه مش شايف أنه يحتاج. فيقول ابن عباس رضي الله عنه: فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس شيئا، ثم قال له عمر: كم مالك؟ لاحظ سؤال عمر الذكي، ما قالوش عندك مال، قال له عندي مال، عندي قليل، لكن سأل كم المال الذي عندك، قد إيه المال؟ قال: 40 من الإبل، 40 جمل، 40 جمل وجيش. حتى من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ابن عباس تعجب، قال: صدق الله ورسوله. في إيه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. عمر ساب الرجل ونظر للأهم، إيه اللي بتقوله ده؟ جبت الكلام ده منين؟ فقال لابن عباس رضي الله عنهما: ما هذا؟ قال: هكذا أقرأنيها أبي، يعني أبي علمني وحفظني هذه هكذا. فقال: مر بنا إليه. شوف أبي إيه الأمر. فترك عمر هذا الرجل اللي بيشحت وبيسأل، أمره بسيط مش قوي، ولكن الأمر الأكثر إن هتقول إيه، هتألف على ربنا، هتألف على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول بأشياء ما قالوهاش. لا، اثبت لنا هذا الذي تقول، جبت من هذا الكلام، مر بنا إلى أبي رضي الله عنه. وأصبح في اليوم الثاني وتوجه عمر رضي الله عنه مع ابن عباس إلى أبي. ابن عباس سمع ذلك من أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما رجع إلى بيته، ابن عباس يخاف من عمر، ويخاف أنه ألا أبي ينسى أنه حدثني بهذا الشيء، عمر حيعمل فيا إيه. فقال لأمه، أم الفضل رضي الله عنها، ذكر لها ذلك، قالت: ما لك ولعمر، يعني ما حبكش تحدث بهذا اللي قدام عمر رضي الله عنه. عمر بيحتاط في أمر الحديث وأمر الإنسان اللي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هيعقب عمر رضي الله تعالى عنه. صحيح أنت لا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل أنت سمعت؟ اذهب في الغد إلى أبي لعلك تكون سمعته منه. وهو فعلا سمع ذلك، ولكن خوفه من عمر أن عمر بيدقق جدا، خشي أن على ما يوصل لأبي يكون أبي نسيه مثلا، يقوم عمر يضرب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ذهب إلى أبي فسأله عمر رضي الله عنه، فأجاب أنه فعلا هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كانت آية في القرآن، ونسخ التلاوة وبقي حكمها، يبقى كانت من الآيات التي نسخت تلاوة. والله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله يبتلي عباده فينزل أحكامه، ويجعل هذه الأحكام لها أمد، ثم بعد ذلك يلغي هذه الأحكام ويترك الآية، فتقرأ الآية ولكن الحكم الذي فيها منسوخ، فيتعبد بتلاوة هذه الآية ولكن ليس بالعمل بها. وقد ينسخ الآية تلاوة وحكمة، يبقى لا تتلى ولا الحكم باقي. وقد ينسخ الآية تلاوة ويبقى الحكم كما في هذه التي كانت آية قبل ذلك، وكما في قوله قبل ذلك الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، آية الرجم كانت آية نسخت تلاوة وبقي حكمها، إبا لا تقرأ قرآن ولكن يعمل بها كحكم من الأحكام. لذلك عمر هنا بيسأل أبي فقال هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفأثبتها؟ أثبتها أثبت إيه؟ هيكتبها يعني قرآنا؟ أبي يقول أثبتها أثبتها أثبتها حكما حكما عملا بمقتضاها وليست زيادة في كتاب الله عز وجل، لأن هذه مما نسخ تلاوته. يبقى معنى قول أو سؤال عمر أفأثبتها يعني أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأثبت الحكم الذي فيها أو الموعظة التي فيها دون إثباتها كتابة، أنه لا يجوز إلحاق شيء بالمصحف ليس مما أجمع عليه علماء المسلمون وقراء المسلمين، وأيضا ليس مما هو مثبت وإنما رفع في التلاوة. رواية أخرى لهذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من مال لأحب أن لديه مثله لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا، لا أدري أمن القرآن هو، يعني إن هو لما نزل كان قرآنا ونسخ، ولا هو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل به على أنه حديث من الأحاديث. الآن العمل به على أنه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه كان قرآنا وبقي حكمه دون تلاوته. عن عائشة مثل ذلك، وإن كان إسناد الحديث عن عائشة رضي الله عنها ضعيفا، وعن أنس مثل ذلك وهو في الصحيحين، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحوه برواية أخرى إسنادها فيه ضعف، وفيه لو كان لابن آدم واد من نخل تمنى مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى أودية ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يعني الإنسان طمع عند وادي من نخل، عند وادي من ذهب، عند وادي من فضة، يطمع في الثاني والثالث ولا يملأ عين ابن آدم، وليت روايات فيها ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. يبقى عين الإنسان فرغا ما لهاش إلا التراب، لما ينزل في قبر تدخل التراب في عيني، هذا الذي يملأ عين الإنسان. طب عينه بس يملأها التراب؟ لا، في رواية قالوا نفس وجوف الإنسان وفم الإنسان، كأنه مهما يطمع في النهاية تدخل هذه الأشياء في جوف الإنسان، في فم الإنسان، في عين الإنسان، اللي خلق منها يرجع إليها مرة ثانية، يملأ عينه وفمه ويملأ جوفه ويملأ نفسه من التراب، لا يملأها إلا التراب الذي خلق الإنسان منه. من الأحاديث حديث لزيد بن أرقم رضي الله عنه فذكر فيه هذا المعنى، قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، وفيه الذي ذكرناه أيضا. وجاء عن أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ذكر ذلك، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم آيات مما كان موجودا حكما وتلاوة، ثم رفع بعد ذلك تلاوتها وبقي حكمها. فذكر أبي رضي الله عنه فيما روى عنه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرا فلن يكفر. هذا أيضا مما كان من الآيات التي نسخت تلاوة وبقي حكمها. قال وقرأ معه ولو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فذكر أن ذلك كان يقرأه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هذه الأشياء نسخت وبقي حكمها دون تلاوتها. حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيخ يكبر ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنين، طول العمر والمال. طول العمر والمال، الإنسان يكبر في السن، يكبر يكبر يكبر، يتعب أعضاؤه كلها تتعب، إلا حاجتين في الإنسان تصير شبابا كما هي، ما تشيخش ولا تهرم أبدا. إيه اللي بيظل شابا في الإنسان لا يهرم ولا يدركه كبر السن، لا يدركه ذلك؟ قال: طول العمر والمال. طول العمر يعني كل ما يزداد سن الإنسان كل ما يحب يعيش أكثر. عاش 50 سنة عايز 60، عاش 80 سنة عايز 100، عاش 100 عايز 200، وهكذا. كل ما يزداد عمر الإنسان كل ما يطلب ما هو أكثر من ذلك. كذلك المال، كلما ازداد مال الإنسان كلما ازداد نهما وطمعا في المال فيما هو أكثر من ذلك. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان، الحرص والأمل. هو نفس المعنى الحديث السابق، الحرص طمع الإنسان في الدنيا والحرص عليها، الأمل أنه يعمر يعيش عمرا طويلا. كلما ازداد الإنسان في شيخوخته كلما ازداد شبابا في ذلك، في طلب الحرص على الدنيا وفي طلب زيادة العمر. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.